البطشة الكبرى، العذاب الأكبر يوم القيامة. أدوا إلي، سلموا لي عباد الله من بني إسرائيل. العمل بالآيات. العمل الأول: إذا استيقظت من الصباح فقل: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. العمل الثاني: ادعوا الله تعالى أن يرفع البلاء عن المبتلين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. العمل الثالث: صل على النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. التوجيهات. التوجيه الأول: من فضائل ليلة القدر نزول القرآن وتقسيم الأرزاق، فحرص على اغتنامها وإحيائها بالقيام والذكر والدعاء وتلاوة القرآن. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. التوجيه الثاني: إذا جاءك التذكير بربك فتذكر ولا تتكبر حتى لا يطمس الله على بصيرتك. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. التوجيه الثالث: الله عز وجل يمهل ولا يهمل. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون.